صلت الله ما لاحت قراتي على عمد خير من طبيب النجاني هذا حديث سوران باسم العالمين فهذا السكر وسالت من مدى نعيها سحاني قد عجب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاني senang.